الحمد لله العلي الأعلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، وعده ربه فبشره بقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه فذكر ربه فصلى وآثر الآخرة على الحياة الدنيا، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فمع سورة الأعلى، تلكم السورة ذات الأسرار ذات الفضائل، تلكم السورة القريبة المحببة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، المترددة على لسانه في أكثر من موضع، يسميها ربنا على أرجح القولين عند العلماء، يسميها سبح اسم ربك الأعلى، هكذا وردت في الأحاديث، وسميت في المصاحف بسورة الأعلى، وذكرتها السيدة عائشة رضي الله عنها بسورة سبح. أما الأعلى وسبح اسم ربك الأعلى فلأنها ذكرت الله تعالى على أنه الولي الأعلى، ولأنها بينت الإنسان الأعلى في هذا الوجود، والأمة الأعلى، والمنهج الأعلى، فهذا الاسم له دلالته وله إشارته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما تسميتها بسبح فلأنها هي السورة الوحيدة التي افتتحها الله تعالى بصيغة التسبيح من الفعل الأمر، أو بالفعل الأمر من مادة التسبيح، فقال سبح. وهناك مسبحات، هذه سابعتها، أولها الإسراء، بدأها الله بالمصدر سبحان الذي أسرى، ومن بعدها الحديد، وكذلك الحشر، وكذلك الصف، ثلاث سور بدأها الله تعالى بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، عدا الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض. ومن بعدها سورة الجمعة وسورة التغابن جاءت بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار أو التجدد والحدوث، تجدد الفعل مرة بعد مرة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه ستة بدأها الله بالمصدر أي له التسبيح سبحانه وتعالى وحق التقديس، ومن بعدها فعل ماض فاعلم أيها المكلف أن كل من قبلك من الخلق سبحوا لله ومضى عمرهم على التسبيح حتى الآن تلك المخلوقات تسبح لله كل ما في السماوات وما في الأرض لا يزال يسبح لله حتى جئت أنت إلى الوجود فأمرك الله أن تنتظم معه فقال لك سبح اسم ربك الأعلى وهي سابعة أو ثامنة السور الأولى النازلة في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قيل سابعة سورة وقيل ثامنة سورة أيما كان الأمر فهي من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل العهد المكي ولذلك أو يدلك على ذلك أن الله يقول فيها للنبي عليه الصلاة والسلام سنقرئك فلا تنسى أي سنحفظك القرآن بقدرة منا لا بجهد منك أنت سنقرئك فلا تنسى يعني فلن تنسى فلن يأتي عليك نسيان لن يصيبك نسيان لأنك لم تحفظ ولن تحفظ بجهدك ولكن سنحفظك نحن ونحن حافظون لقلبك إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه مما ينسخه من الآيات فسوف ينسيك الله إياه أما أنت فلن تنسى وعد باستكمال نزول القرآن وبحفظه في قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وبالتالي نجد بينها وبين السورة السابقة تناسب عجيب فسورة الطارق أقسم الله فيها على قدرته على خلق الإنسان وصرح بذلك فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق وبالتالي فهو قادر على رجعه يوم القيامة وأشار إشارة لطيفة لأولي الألباب يفهمونها بقدرته سبحانه وتعالى على إنبات النبات في الأرض وذلك مما بين رجع السماء لمائها والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع ينبت الله النبات من الاثنين السماء تمطر ماءها فتنبت الحبة في باطن الأرض بقدرة الله ثم يشق الله الأرض للنبتة لتخرج شجرة كبيرة فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فقوله في سورة الطارق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إشارة إلى قدرته على إنبات النبات والله ينبت النبات ثم يجعله غثاء أحوى وييبس ثم بعد ذلك ينبت من جديد ودورة زراعية بعد دورة زراعية تبدأ بحياة وتنتهي بموت النبات ذلك ليدل الله الإنسان على قدرته على تعدد دورات الخلق فكما بدأ خلق الإنسان بحياة يستطيع أن يحييه مرة بعد مرة فلا تكذبوا بالبعث يوم القيامة كانت هذه سورة الطارق في سورة الأعلى صرح الله بقدرته على خلق كل شيء أنه خلق كل شيء وصرح كذلك بخلقه للنبات الذي خلق فسوى ولم يحدد المخلوق ليشير إلى أنه خلق كل شيء فسوى كل شيء خلقه والذي قدر فهدى قدر لكل مخلوق خلقه فسواه مهمة ودورا في هذه الحياة وهداه إلى هذا الدور ليؤديه وهو كذلك الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فصرحت هذه السورة بخلق الله للكل بما فيهم الإنسان والنبات الذي جاءت إليه إشارة في السورة السابقة سورة الطارق بيّنت قدرة الله وعظمة الله ورحمة الله قدرة الله على الخلق وعلى البعث وبينت رحمته في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله يحلم على من خالفه ويصبر على من كفر به فيمهله ويملي له في الدنيا في العمر وفي الصحة والمال والسلطان، ربما انتظارا عليه لعله يتوب ويؤمن أو ليزداد إثما حتى إذا أخذه الله أخذه أخذة رابية. ولله الحكمة البالغة، ولكن من رحمة الله أنه يوفي للإنسان بكل ما هو من حقه، من حقه أن يعيش في الدنيا فيعيش، من حقه أن يعمر فيعمر، من حقه أن ينال كذا وكذا من المعايش فيعطيه سبحانه وتعالى. قدرة عظيمة. الذي يملك كل ما ذكرته سورة الطارق من خلق الإنسان من ماء مهين وقدرة على رجعه ليوم القيامة، ويجعل السماء تستقبل السحب ثم تنزل الأمطار وتستقبلها الأرض فتتصدع لها لينبت النبات، تلك الآيات البالغة في الكون، فاعلها وربها لا شك أنه هو الرب الأعلى. أيها الإنسان العاقل، إذا خيرت بين آلهة كثيرة، هذا شأنه كذا وهذا شأنه كذا وهذا شأنه كذا، وذاك رب خلق كل شيء وسوى كل شيء وقدر كل شيء، قدر لكل شيء مهمته ودوره وهداه إليه ووفقه لأدائه، وكلفك أيها الإنسان باختيار يحفظ لك كرامتك فتأتي إلى الله تعالى بعقل وحب وقناعة. أي إله تحب أن تعبد؟ الرب الأعلى أم رب أدنى؟ رب خلق كل شيء وسوى كل خلق وقدر كل دور في هذه الحياة وهدى إليه وأخرج المرعى متاعا لك ولأنعامك ودوابك، أو تعبد إلها لا يملك من نفسه شيئا، سواء كان إنسانا كفرعون فغرق ولم يملك أن ينجي نفسه ولا جنده، أو حجر، أو عبادة حجر لا ينفع ولا يضر، ومثله الشجر والقمر والشمس ونحو ذلك. أي إله تحب أن تعبد؟ أي إله ترضى لنفسك بين يديه أن تركع وتسجد؟ أي رب تريد أن تهبه كل نفسك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لمن؟ لمن تعطيها؟ لمن تهبها؟ لخالقها وباريها؟ أو لمن لا يملك منها شيئا؟ لله، لله رب العالمين لا شريك له، فليس له شريك فيها خلقا وإيجادا، وبالتالي لا يكن له شريك فيها صرفا وإنفاقا، فهي له وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكلمة الأعلى كعنوان على هذه السورة يشير إلى ذلك المعنى. فهدف هذه السورة تعليم الإنسان ودفعه إلى اختيار الرب الأعلى والقدوة العليا والمنهج الأعلى والأمة الأعلى. هذه السورة دعوة إلى العلو، إلى الرقي الحقيقي الذي لا زيف فيه، إلى رقي الإنسان ذاته بغض النظر عن مكونات حياته تتطور أو لا تتطور فهذا أمر آخر، أما أنا كإنسان لابد أن أتغير وأتطور وأعلو وأرقى. تطورت الحياة في الآونة الأخيرة كما يقولون في القرن الواحد والعشرين ويطنطنون به، نعم تطورت الحياة، لكن هل تطور الإنسان؟ هل ارتقى خلقه؟ ارتقت معاملته؟ ارتقت آماله في الحياة؟ على بنظرته إلى الأعلى إلى السماء، هل علم وعمل بما علم أحسن مما كان؟ أو علم آيات تدله على أن الله لا إله إلا هو ومع ذلك لا يزال كافرا منكرا؟ علم وتعلم ومعدل الجريمة يزيد ويتضخم، أين الرقي؟ نريد رقيا في ذات الإنسان حتى لا نسمع كلمة بلطجية، وخاصة في بلاد المسلمين، وإن ظهرت في بلاد أخرى. وكلمة بلطجية من الآلة المعروفة البلطة، كان يحملها الفقير الذي لا شيء له في الدنيا، يحملها ويذهب إلى الصحراء يقطع بها الحطب ويبيع الحطب الذي جمع، يسمى حطابا. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هل عندك من شيء؟ قال عندي درهمان، فاشترى له به قدوما وحبلا، وقال اذهب إلى الصحراء فاحتطب. فاحتطب الرجل فبارك الله له في رزقه ما شاء الله وصار صاحب مال. فهذه كلمة ذات صبغة تركية ككل كلمة تنتهي بجي، كلها كلمات تركية من موروثات الأتراك في بلادنا، تشير إلى ذلك القطاع المظلوم المعدم الذي وقع عليه ظلم البشر والحكم، فصار فقيرا لا يجد شيئا ولا يهتدي إلى جمع رزقه سبيلا، فربما تسول. الإسلام حل هذه المشكلة أن جاء له بقدوم وحبل واحتطب، وارض بما قسم الله لك واجتهد في عملك حتى بارك الله له. لكن أن يحتطب أموال الناس، أن يجمع بسلاحه ممتلكات الآخرين، فهذا حرام، هذا باطل. فحينما نرقى الرقي الذي دلنا الله عليه والذي رسم لنا طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين حفظ اللقطة التي توجد في الطريق، في الطريق العام يمر فيه الجميع، حكم عليها بالحفظ، من التقطها ولم يتركها فعليه أن يحفظها لمدة عام، وعلى مدار العام يعرف بها ويبحث عن صاحبها، هذا حقها عليه. بعد عام من التعريف والبحث عن صاحبها لم يجد أحدا يطلبها، عند ذلك يجوز له استعمالها والانتفاع بها، على أنه لو جاء صاحبها يوما من الأيام طول العمر فعرفها وتعرف عليها وطلبها ترد إليه، فهي محفوظة في الطريق، محفوظة عندي أو عندك، لا تضيع أبدا. رقي، انظر هذا من البلطجة التي أنتجها البعد عن دين الله، يدخل الديار العامرة ويسلب الأموال المملوكة، وربما اغتصب الأعراض المصانة باسم الحرية. لا، لا حرية بانفلات، إنما حرية أيما كانت لابد أن تكون بانضباط. أحبتي في الله، هذه السورة منهج للعلو، وهي قصيرة اللفظ كما تعلمون، لذلك هي تحدد نقاطا، وعليكم يا أولي الألباب أن تفهموا ما بعد الإشارات وما وراء الكلمات من خلال آيات القرآن كله وأحاديث السنة العظيمة التي شرحت هذا القرآن الكريم. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة واقعية تطبيقية عملية لمن أراد أن يتعرف كيف يسلك طريق الرقي والعلو. كان قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان إنسانا راقيا في خلقه في منطقه في طباعه عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يكون نبيا، لأن الله أعطانا عقلا وسماه حجرا يمنعني ويحجر علي من أن أفعل ما يشينني، من أن آخذ ما ليس من حقي بالعقل. أترضى أن يأخذ أحد من حقك؟ لا، إذن لا تأخذ من حق الآخرين. أقنع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة أول ما جاء يسلم، أقنعه بحرمة الزنا وقد جاء يستأذن فيه من بين المحرمات، أبايعك على الإسلام يا رسول الله إلا أن ترخص لي في الزنا، لأنه كان أحب شيء إلى نفس هذا الرجل. ما أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم بآية ولا بحديث، وإنما أقنعه بالعقل. أترضاه لأمك؟ لا. لأختك؟ لا. لابنتك؟ لا. عمتك؟ لا. خالتك؟ لا. وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فيقول الرجل دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى نفسي هو الزنا، ثم خرجت من عنده وأبغض شيء إلى نفسي هو الزنا. بالعقل، ولم يذكر له آية ولا حديثا، إنما كان هذا حوارا عقليا. فكان عليه الصلاة والسلام بالعقل إنسانا راقيا، أشارت إليه الأصابع كلها في مكة وربما خارجها أيضا، نموذج لم يتكرر في العرب فضلا عن غيرهم. فأوتي النبوة والرسالة فرقاه الله أكثر وأكثر بعلم النبوة، وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيما. وبالتالي فهو أرقى إنسان، وأثبتت السنة وكذلك القرآن أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والرسل أجمعين. لا نقولها تعصبا ولا تفريقا بين أحد من رسله سبحانه وتعالى، بل لا نفرق بين أحد من رسله، ولا نفضل النبيين بعضهم على بعض إلا بما فضلهم الله. فإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الله، وعيسى آية الله، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبي الله وخليل الله. لكن قضى الله ألا يتخذ من بعد إبراهيم خليلا، فلو اتخذ خليلا من بعد إبراهيم لاتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام. والله تعالى لم يقسم في القرآن بنبي إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على عظمته. فلا وربك خصه هو، أقسم بذاته سبحانه وتعالى مضافا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك معناها وحق عمرك، كما نقول وحياتك يا أخي، وحياتك أي وحياتك. فكأن الله يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها في موقف استدعى أن يقول ذلك واستلزم أن يقول ذلك، وما كان يحب أن ينطق بها، ما قالها فخرا وتميزا على إخوانه، ولكن قالها إقرارا للحق وتعليما للأمة والناس. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقولها فخرا، وأعوذ بالله أن أفخر على إخواني، ولكن استلزم الموقف لأنهم ذكروا ميزة إبراهيم وميزة فلان وميزة فلان، وصار الدور على النبي عليه الصلاة والسلام هو يسمعهم من داخل بيته وهم في المسجد، فخرج عليهم قبل أن يتحيروا في أمره أو ينطقوا بما لا علم لهم به. قال وأنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. فحينما تمضي وراءه على طريقه من خلال سنته الحكيمة فأنت في طريق الرقي تسمو إلى مكان أعلى إنسان في الوجود، وعلى الأقل أعلى إنسان في هذه الأمة الطويلة العريضة هو الوحيد الذي فاز بالنبوة، وحسده الناس يومها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أألقي الذكر عليه من بيننا. غضبوا، حقدوا، حسدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جاءته النبوة وهو الذي ليس مشهورا بين الناس بالمال ولا بالوجاهة ولا بالمال وليس من كبار القوم، ولكن يعرفون له فضله في الصدق والأمانة والإخلاص وحب الوطن وحب الناس ورحمة الناس والخلق. فضائله لا تعد ولا تحصى عند الكافرين قبل أن يكون نبيا وقبل أن يجمع له الله الكمال البشري. ومع ذلك حينما جاءته النبوة أعماهم الحسد والحقد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يقتلونك حسدا بأعينهم لما سمعوا الذكرى، أي سمعوا منك القرآن، ويقولون إنه لمجنون. كيف بهذا الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يقل الشعر ولا يعرفه، كيف به ينطق بهذا الكلام البالغ البليغ العجيب المعجز الذي لا نستطيع أن نأتي بمثله؟ فحسدوه على ذلك صلى الله عليه وسلم. أعلى إنسان، وعندك فلان وفلان وفلان وفلان، تحب وراء من تسير، تحب أن تقتدي بمن، أن يكون مثلك في الحياة من؟ ألا يوجب علينا عقلنا الرشيد وفكرنا السديد أن نتبع أعلى إنسان؟ على ماذا؟ على شريعة الله أنزلها، قال سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك سنعلمك القراءة بكلام لا تنساه. شريعة الله أنزلها، وفي قلب نبيه الطاهر صلى الله عليه وسلم وعاها وحفظها، فلا يغفل عنها النبي ولا ينساها صلى الله عليه وسلم. شريعة من عند الإله، شريعة من السماء، ومن ذا الذي في السماء؟ إنه الله مستو على عرشه فوق سماواته بجلاله وعظمته، يشرع لجميع خلقه الذين خلقهم ويراهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا، عرف عدد الخلق إجمالا وعرف كل مخلوق تفصيلا. إذن هو الأعلم، هو الأوسع رؤية، هو الأعظم مشاهدة، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ما من شيء ولو كان مثقال ذرة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل الغائب البعيد إلا والله يعلمه، إلا والله يعلمها ويستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء. ذلك العلم المحيط وأحاط بكل شيء علما، ذلك العلم الغالب البالغ، ذلك العلم الشاهد عند رب لا يضل ولا ينسى. ترضون حكمه أو تريدون غيره؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن من الله حكما؟ قبلها اسأل نفسك، وكل منا يسأل نفسه، وكل من سولت له نفسه أن يطلب حكما آخر ليسأل نفسه قبل أن يسمع هذا السؤال ومن أحسن من الله حكما. من يساوي الله علما؟ من يساوي الله رؤية ومشاهدة؟ من يساوي الله حكمة والإجابة عليه لا يصلح أن يجيبها هو على نفسه. ذلك الإنسان الذي يجهل كثيرا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولكن ليأخذ الإجابة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد, وفي قراءة كفءا أحد, لا يكافئه أحد, يعني لا يساويه لا يشابهه سبحانه وتعالى. فحكم من يسود وحكم من أحسن لنا وأفضل لنا من مصلحتنا الشخصية أن نأخذ بفتوى الأعلم أعلم العلماء طالما كانت فتواه متاحة لنا, أو نرضى بفتوى من أي عالم ومن أدنى العلماء ومن طلبة العلم؟ إن العاقل يقول لا, بل الأعلم هو أوقع في الفتنة في الفتوى عفوا هو أوقع في الفتوى وأبعد في النظرة وأمعن في الفكرة, ففتواه لا يشابهها فتوى أخرى ممن دونه, فأذهب للأعلم. هذا شأننا في كل مجال في الحياة سواء فتوى أو غيرها, فما بالك وأنت تريد حكما يحكم حياتك, يحكم حياة مستقبل أولادك, تريد حكما يعم المسلم وغير المسلم, حكما يوفر للكبير والصغير للذكر والأنثى للمسلم وغير المسلم حقه, للإنسان والطير والحيوان والحشرات لكل واحد قدره. من الذي يحيط علما بكل هذا؟ هو الله. هذه الحقائق الغائبة عن الناس والتي نعاني منها في هذه المرحلة الخطرة ونحن على مفترق طرق في اختيار حكم يحكمنا, أناس يطلبون حكما شرقيا وآخر حكما غربيا وآخر حكما كذا, ومن الناس وهم أكثرهم والحمد لله يطلبون حكما إسلاميا لأنه حكم الله بغض النظر عمن يتولى تطبيق هذا الحكم وتنفيذه, إنما دستور الحكم نفسه يكون لله الذي لا يظلم الناس مؤمنا وكافرا, لا يظلم الناس شيئا, لا يظلم مثقال ذرة, لا حاجة له فينا حتى يسرقنا أو ينهبنا أو يحرمنا أو يعطينا أو كذا, إنما يعطينا كل شيء من رحمته, ومن شكر زاده الله خيرا ومن كفر حلم الله عنه وأمهله. ما هذا؟ ما هذه الرحمة؟ ما هذا الخير؟ سريعا نمر بسياق هذه السورة لنرى ما فيها, إذ يأمرنا الله تعالى أن ننتظم في منظومة الكون كما قلت, الكل يسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده, وقبلها قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال للإنسان الذي أعطاه الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, هداه ودله وبين له سبح اسم ربك, لأن الكل يسبح اسم ربه, فإن سبحت باسمه سبحانه وتعالى سرت مع فلك المسبحين, فدارت دورتك الحياتية بسلام لا تصطدم بشيء, كالذي يطوف مع الطائفين حول الكعبة مهما كثر عددهم ربما تحرك بغير جهد, إنما يفسح له من أمامه ويدفعه من خلفه غير أنه يحرك قدميه ويبدل رجليه فقط, ومهما سار وطال به المسير فلا يصطدم بشيء لأن الكل يسير في اتجاه واحد. وانظر إليه حين استدار وأراد أن يطوف عكس الطواف لأمر ما, إنه لا يتحرك خطوة لا يتحرك خطوة ولا يبرح مكانه من قوة الدفع التي تقابله وتواجهه, الكون كله يسير هكذا وهو يعاكسه هكذا, لن تدور له حياة لن يصلح له أمر, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, كم يجد هذا المعاكس من الضيق في طريقه لأنه يعارض طريق كل شيء. إذا من مصلحتنا أن ندور مع الدائرين وأن نسير مع السائرين. سبح اسم ربك. ولأن الإنسان كما وصفه خالقه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يحب المجادلة ويقول لك اقنعني دون أن يستحق ذلك، فنحن عبيد والله رب ولا نملك تجاهه إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. سيدنا وخالقنا سمعنا وأطعنا لبيك، وهكذا نقولها في الحج كلاما، لكن لابد أن تكون واقعا. ومع ذلك الله تعالى أقنعنا أو أعطانا ما يقنع العقل السليم المتزن. أتدري لماذا تسبح باسم ربك الأعلى فليس أحد معه ولا أحد يشاركه ولا أحد غيره؟ الذي خلق فسوى، أعندك مثله؟ أعندك مثله؟ لا، خلق كل شيء فسوى، سوى الخلقة جعلها جميل. تنظر إلى حيوان مولود، سبحان من سواه، جميل. القمر جميل، النجم جميل، أنا وأنت ننظر في المرآة ونقول تبارك الله أحسن الخالق، سبحان الله ما أجملني. وقد يحسد الإنسان نفسه من فرط جماله في عينه وإن كان في عين الآخرين شيئا آخر، حتى قال الناس في أمثالهم القرد في عين أمه غزال. فكل يرى جماله بنفسه، رجلا أو امرأة، ويرى الجمال في زوجته وفي زوجها وفي أولادهما. هذه حقيقة، ما خلق الله خلقا إلا وسواه وجمله، حتى الأرض حتى السماوات فسواهن سبع سماوات. خلقة مستوية لا اعوجاج لا تفاوت لا شقوق ولا فطور ولا شيء من غيره. والذي قدر فهدى، هل من إله قدر لشعبه لكل واحد منهم مهمته وهداه إليها؟ أو أن القرارات تنزل حازمة قاصمة للظهر، افعل كذا، لا أستطيع يا أفندي، أقول لك افعل فلا بد أن تفعل، أنا متظلم، افعل أولا ثم تظلم ثانيا. أي قانون هذا؟ أي قهر؟ الله تعالى خلق لي دورا يناسب خلقتي، فللرجل الزوج دور، وللزوجة دور، وللأولاد دور، للذكر دور، وللأنثى دور، للطير دور، للحيوانات دور، للإنسان دور، لكل واحد دور. نحن بني الإنسان، الدور الذي خلقنا من أجل أن نديره في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى أن تكون حركتك في الحياة كلها، وأن تكون حركتك كلها في الحياة كلها طاعة لله، ابتغاء مرضات الله. لماذا تفعل كذا؟ لا تقل للحضارة، لأننا شعب حر، لأننا شرقيون، لأننا غربيون، لأننا كذا، لأننا لم تقتضي ذلك، لأن لا لا لا، ليست عندك إلا إجابة واحدة ونية واحدة. لماذا تفعل هذا؟ لأن الله أمرني بذلك، لأن الله شرع لي ذلك. تعمل كل عمل حتى إماطة الأذى عن الطريق، هذا التنظيف الذي يقوم به الشباب جزاهم الله خيرا على ذلك في الشوارع ودهن الأرصفة وما إلى ذلك. لماذا؟ أننا شعب حر ينبغي أن نبني بلدنا، ليتها كانت الله، لجملوا بلادهم وأخذوا ثوابهم. لكن هكذا، ثواب من كلام الناس، قد يدعى لهم بدعوى، قد يعطيهم أحد مساعدة ينفقونها في هذه الأعمال التي يعملونها، عملوها للدنيا فهي لهم في الدنيا. لكن لو أضافوا نية الله لكانت أسمى وأعلى. فقد علمنا الله تعالى من خلال سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وصدقة يستحق فاعلها الأجر والثواب من الرحمن. سمو، علو، رقي، بعد نظر. أنا لا أطلب للدنيا هنا، هذه الدنيا فانية، إنما أطلب للآخرة، أدخر اليوم القيامة. هذا سمو عال جدا. فأمر الله تعالى بأن يسبح الإنسان باسمه، يعني أن يخضع له وأن يتبع هديه. ولكي تقتنع وأنت في هذا الطريق سائر، تذكر أن الله هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى من الأرض الصخرية الجبلية، أخرج منها مرعى لترعاه الحيوانات التي تركبها وتحمل عليها متاعك. وإن كنا لنركب هذه الدواب وركبنا دواب من حديد، فقد أخرج الله مرعاها من الأرض أيضا، البترول ومشتقاته، الله الذي أنعم علينا به، وإلا ما سارت سيارة على الأرض، ولا طارت طائرة في الجو، ولا تحرك محرك. نعم عظيمة من الله، الذي أخرج المرعى نبات الصحراء فجعله غثاء أحوى، إشارة إلى البعث ونهاية الحياة، جعله غثاء أحوى، أصلها أحوى غثاء، أحوى يعني يسود لونه بعد أن كان عودا أخضر، يغمق لونه وتذهب خضرته ثم يميل إلى السواد شيئا فشيئا حتى يسود، ثم يحصده صاحبه أو يتركه في الأرض فيتكسر من الهواء ومن الدوس عليه، فيصير غثاء، يعني أشياء خفيفة، قطع صغيرة وخفيفة، ورق وقطع من الساق وهكذا، حتى إذا جاءه الماء ساقه أمامه زبدا، كما رأيتم ما فعل الفيضان في اليابان. لكن عافانا الله، مجرد أن تسقي الأرض بالماء، أن يأتيها سيل من السماء يسوق كل هذه الأشياء غثاء خفيفا أمامه هكذا، لا حول فيه ولا قوة، فجعله غثاء أحوى. ذلكم الرب الأعلى. أيكفي هذا في الإقناع؟ يكفي جدا. ثم نريد مثالا نقتدي به، النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه معلم من قبل ذلك الرب، ذلك الرب العظيم الأعلى، هو الذي بعثه نبيا، هو الذي آتاه النبوة، هو الذي علمه المنطق والكلام، هو وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فقال سنقرئك فلا تنسى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه القرآن حاول أن يجتهد في حفظه خشية ضياع شيء منه، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقرآنه أي قراءته على لسانك، تحفظه في قلبك وتستقي من قلبك بلسانك وتقرأه بحفظ جيد لا تخطئ، هذا واجبنا نحن لك وحقك عندنا، فلا تكلف نفسك شيئا من هذا، لأن الله لا يريد لنبيه أن ينسى القرآن كما ينساه الشيوخ والأئمة والعلماء والحفاظ، نحن بشر، لكن هذا وحي لا بد أن يحفظ، فحفظه الله للنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه وأجراه له على لسانه صادقا صالحا تاما كاملا ليبلغه للناس، فقال له ونيسرك لليسرى في أي أمر؟ في كل أمر، وخاصة أمر الدين والبلاغ، تحمل هذه الرسالة ويبلغها فسوف ييسره الله لذلك. قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. عليك أن تذكر فقط يا نبي الله، وليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليست مهمتك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تهلك نفسك ولا تضيع نفسك حسرة عليهم أنهم لم يؤمنوا، فليس هذا من شأنك، وإن لم يؤمنوا فليس من تقصير منك، فقد بلغتهم وأنذرتهم، ما عليك إلا أن تنذر فقط، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إن نفعت الذكرى. أخي المسلم، معك معلوم، عندك نصيحة، إذا رأيت أن المقام الذي أنت فيه والمجلس الذي تجالسه تنفع فيه هذه التذكرة ولو على غلبة الظن، فقلها، لا تخبئها، لا تحتفظ بها، بلغها لإخوانك. أما إذا رأيت الموقف والمجلس لا يتقبل الموعظة بغلبة ظنك فدعه، فهم قوم لا يستحقون، وربما موعظتي جاءت بأكبر منها من الضرر فلا داعي أن أقولها، لكن حيث ظننت أنها تنفع ضع هذه البذرة الصالحة واترك إنباتها على الله عز وجل. وكم من موعظة ألقيت بين قوم فنفعت اليوم في ساعتها أو بعدها بأيام أو بعدها بسنين، احتفظ بها قلب من قلوب هؤلاء، ويوما من الأيام أنبتها الله في قلبه فأشرقت عليه بنور الهدى واستقام أمره بموعظة سمعها منذ سنة أو سنوات. حيث رأيت النفع وظننت النفع فذكر أهل هذا المجلس، فذكر إن نفعت الذكرى. ثم قسم الله الناس إزاء هذا الشرع إلى فريقين كما ترون هكذا، وفي كل عصر وفي كل مكان الناس تجاه حكمة الله وحكم الله ودين الله فريقان: قابل ورافض، مقبل ومعرض. لكن يبين الله تعالى ميزة من يقبل وينتفع: سيذكر من يخشى. مشهور أن الخشية هي الخوف، لا، إنما الخشية هي الخوف عن تقدير، وهذا الخوف عن تقدير يعني تقدير الشيء بقدره. هذا الشيء ينفعني، آخذه أو لا آخذه؟ آخذه، ولكنه لغيري إذن لا آخذه، مع أنه نافع لي لكن ليس ملكي إذن لا آخذه. هذا الشيء ضار، آخذه وأقدم عليه أو لا؟ عقلي يقول لا. يقال لي: أأنت جبان؟ أقول: لا، لست جبانا، ولكني أقدر العواقب. هذا أمر يضرني، التدخين يضرني، المعصية تضرني، سوء الأدب يضرني، فلا أقبل عليه أبدا. أنا رجل قوي وأستطيع أن أفعل كل شيء مما في إمكاني، ولكن لا أفعل هذا ولا هذا ولا هذا، لأنه إضرار بغيري، والله يحاسبني يوم القيامة لأن هذا الشيء يضرني الآن إن لمسته أو أخذته أو كذا، فأنا أقدر العواقب. هذا إنسان صاحب عقل، صاحب حكمة، فمدحه الله تعالى بأنه هو الذي يسمع الموعظة والتذكرة وينتفع بها ويقدر قدرها. سيذكر من يخشى. ومن ذا الذي يعرض يا رب ويتجنبها؟ الأشقى، على وزن الأعلى، يعني أشقى الناس هو أكثرهم تجنبا لدين الله وحكم الله، وتلقى عليه الموعظة ولا يتذكر. فليت من تكلم في حق الله بسوء وذكره أهل الدين والدعوة أن يعلن توبته صريحة لله تبارك وتعالى، فلا يصلح أن يقال على الله أبدا لو أن الله رشح نفسه. لا، الله لا يرشح نفسه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. يرشح نفسه مع من؟ مع عبيده؟ مع إنسان جاهل لا يعرف قيمة الله؟ إنسان مقلوب يمشي على رأسه فيعظم حجرا هو الذي صنعه ويترك الله الذي خلقه؟ أي إنسان هذا؟ هذا يؤخذ بصوته في الانتخابات والترشيح، صوته معكوس، رؤيته مقلوبة، الصور عنده مشوهة، فلا يؤخذ برأيه ولا يعرض الله على نفسه على خلقه، بل كان الله ولا شيء معه. فكلمات أخشى أن تأتي على الدنيا وعلى بلادنا خاصة هي وأمثالها بنكبة عظيمة، لولا أن نتبرأ منها ونبرأ إلى الله في هذا المقام منها ومن قائلها حتى يتوب إلى الله توبة علنية، كما قال الجرم علنا يعلن التوبة علنا كذلك. إنه الرب الأعلى والذي يتجنب الموعظة ويظن أن هذه النصائح منا نحن الدعاة وإخواننا المشايخ والعلماء، يظنها تطرفا وتكفيرا وتزمتا ونحو ذلك، فهذا أشقى الناس هذا كلام ربنا وحكمه وليس كلامي ولا حكمي، ويتجنبها الأشقى. ثم عرفه الله تعالى بأنه كان أشقى في الدنيا فهو الأشقى في الآخرة، الذي يصلى النار الكبرى، كبرى على وزن أعلى أيضا ولكن بالمؤنث، كبرى فلا نار مثلها، لا نار مثلها أبدا مهما تخيلت. فنار الآخرة 70 نارا من نار الدنيا، مخففة نار الدنيا عن نار الآخرة 70 مرة، ورقم 70 للكثرة قد تكون أعلى من ذلك. يصلى النار الكبرى، والأكبر من ذلك أنه لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا وإن كان اسمه يحيا، ليعيش هنيئا بحياته في وسط نار تتأجج وتستعر وتلتهم وتأكل اللحم والعظم، عافانا الله تعالى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، طريق الفلاح، طريق الرقي، سهل وميسور. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكى، التزكية هي الطهارة، طهارة بدنية كالتي أنعم الله بها علينا، استنجاء ووضوء وغسل من الجنابة ما شاء الله. هذا غير الأغسال الأخرى للنظافة، لكن هذه أغسال عبادية نعبد الله بها. لا بد للصلاة من وضوء، ولا بد لأداء الصلاة أيضا وغيرها من العبادات من غسل وطهارة من الجنابة والحيض والنفاس عند النساء، طهارات. وبالتالي فينبغي أن ينزل هذا الماء على البدن فيصل بطهره إلى القلب. غسلت أطرافك، غسلت ظاهر جسمك، فلا بد أن يكون داخل الوعاء أيضا نظيفا. لا تحاسدوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تنابروا، لا تناجشوا. ينهينا أو ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن تلطيخ قلوبنا بدنس ونجس من هذه المعاني السيئة. وكونوا عباد الله إخوانا، في هناك صفاء في القلوب، نقاء. والرجل الذي بشر بالجنة 3 مرات في غيبته ولا يعلم، إنما علم الناس عنه ذلك حتى أخبر بها، ماذا كان يصنع حينما سئل عن عمله؟ قال والله لا أجد عملا أغبط نفسي عليه، ما عندي عمل يعني مميز. ثم تذكر فقال إلا أني لا أنام إلا وأنا سليم الصدر، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. طهارة، قلب طاهر وبدن طاهر. قد أفلح فصار أفلح الناس على وزن الأعلى، أفعل، صار أفلح الناس. الفوز الحقيقي، العلو والرقي الحقيقي، نظافة في الظاهر والداخل. قد أفلح من تزكى، أي تطهر. وأعظم تطهير للقلب ألا يحتوي على شرك أو رياء، ألا أعمل عملا أبتغي به وجه الناس والوجاهة بينهم والسمعة الطيبة بينهم، وأن يقول فلان طيب، فلان رجل صالح، فلان مصلي خاشع، فلان مزكي متبرع متصدق، فلان حج يحج كل سنة. إنما أعمل كل ذلك ابتغاء مرضات الله. افعل من العبادة ما تشاء، ولكن ابتغي بها وجه الله، بهذا تكون أفلح الناس من تزكى. والله تعالى قال إنما المشركون نجس، وقال جمهور العلماء نجاسة المشركين في قلوبهم لما فيها من الشرك بالله عز وجل. وذكر اسم ربه فصلى، الصلاة نصليها ولكن نخشع فيها، نتدبر فيها، نعيشها ونعيش بها، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة. كأن الله يذكرنا مرة بعد مرة عبر 24 ساعة، أنا ربك، أنا ربك الأعلى، أنا ربك الأعلى، أنا ربك الأعلى، صباحا، ظهرا، مغرب، عصرا، مغربا وعشاء، ثم النوم، ثم الفجر، وهكذا. فلا يكاد الإنسان ينسى ربه أبدا. ولكن العائق الوحيد بيننا وبين الفلاح والتطور والرقي بين البشرية وبين هذا السمو هو حب الدنيا، رأس كل خطيئة وبداية كل فاحشة وشعلة كل نار، حب الدنيا وعدم ذكر الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لا ينبغي على المؤمن أن يكون عكس ذلك. اعمل للآخرة، أحب الآخرة فهي دارك الحقيقية، هناك السعادة، هناك النعمة، هناك كل ما تحب وفوق ذلك، هناك ترى ربك الذي لم تره أبدا أنت ولا غيرك في الدنيا، لا تدركه الأبصار، يراه المؤمنون في الجنة فيشعرون أنهم ما نزلت عليهم نعمة مثل هذه النعمة. الجنة كلها لا تساوي شيئا بجوار رؤيتك لوجه الله عز وجل. اللهم أرنا وارزقنا يا رب. فماذا يفعل؟ عرفنا، تزكى فذكر اسم ربه فصلى. إنما العائق بل تؤثرون الحياة الدنيا، والحقيق أن الآخرة خير وأبقى، فتركتم الخير الدائم وانشغلتم بخير مزيف زائل. لا خير في الدنيا إلا وفيه شر، لا نعمة إلا وفيها نقمة. الدنيا مختلطة، أما الآخرة فنعمها خالصة في سدر مخضود تأكل فيها نبقا من شجر النبق ولكن لا شوك له، وعسل بدون لسع، وخمر بدون ذهول بل لذة للشاربين، وهكذا قس على ذلك. كل النعم في الآخرة لا شيء فيها من الشر ولا الأذى، نعيم خالص. فالعيب والمشكلة والعائق بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أحبة الكرام، لا تسمعوا للكلمة الزائفة المغرضة، تريدون حكما إسلاميا تردوننا إلى الوراء ونتراجع 1400 عام؟ لا، بل نردكم إلى أول البشرية، لأن أول البشرية حكم الله فيها كحكمه في آخر البشرية. إن الدين عند الله الإسلام، الحكم واحد. إن هذا الذي يقرأ عليكم في القرآن وتؤمرون به في القرآن، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ويوم أن كنا ندعى إلى الفرعنة وحضارة فرعون وأن نكون فراعنة، وتعلن أعلام الفراعنة في كل مكان وترفع لافتاتهم على آثارهم على أنها حضارة عريقة، يسمونها حضارة عريقة، يسمونها حضارة عريقة. أما حضارة الإسلام فهي حضارة متأخرة متخلفة. لماذا تزنون بميزانين؟ لماذا؟ 1400 عام أو 7000 سنة، أيهما أبعد؟ ورضي الناس أن يكونوا فراعنة ورفعوا علم الفراعنة وأخذوا صبغة الفراعنة وطبعوا في بيوتهم وفي سياراتهم وفي طائراتهم صورة الفراعنة ورمز الفراعنة. لا تستبعدون تلك المسافة البعيدة وترضون أو وتأبون، لم ترفضوا هذه المسافة البعيدة وترفضون 1400 عام؟ لا، بل الله يردنا إلى أعرق من ذلك. فديننا عريق، ديننا له صلة وثيقة، إنها سلسلة مباركة من عند الله من الأنبياء والمرسلين والرسالات. ويذكرنا الله هنا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لم يكن أول نبي ولكن جاء من نسله أنبياء بدعوة منه وبفضل من الله تعالى. هو الذي قال حين قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني يا رب واجعل من ذريتي أئمة. وهو الذي دعا بنا وقال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرزقه الله أولادا أنبياء، إسحاق إسماعيل أولا وإسحاق ويعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف، ومن وراء يوسف ومن نسل يعقوب وأحفاده موسى، ومن وراء موسى أنبياء، ومن بعد موسى وآخرهم عيسى عليه السلام في بني إسرائيل. ثم جاء من أمة إسماعيل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيذكرنا الله بأبينا في النبوة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فلستم أول من يؤمر بهذا. وليعلم أهل الكتاب أن الله أمرهم بهذا وفضحهم عندنا، فينبغي أن يؤمنوا بالقرآن الذي صدق ما عندهم وأثبت ما عندهم. ولو سقطت شهادة القرآن بالكتب السابقة فلن يجد أحد شهادة تثبت شيئا له، لا كتابا ولا رسالة ولا وجودا ولا رسولا ولا شيئا. شهادة القرآن هي الشهادة الحقيقية الواحدة الباقية التي تشهد أن الله أنزل كتبا قبل ذلك وأرسل رسلا قبل ذلك. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يهدينا إليه، وينفعنا به النفع العميم. اللهم إنك على كل شيء قدير، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ودستور حكمنا ونور حياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إني لأشعر بشعور غريب في هذا المسجد وبين حضراتكم. هذا المكان أظنه مبارك، أظنه مباركا، حيث في هذا المفترق الخطير الذي يواجه مصرنا في اختيار حكم يحكمنا، تأتي هذه السور يعلن الله من خلالها عن نفسه، ويبين الله تعالى أعلى الأحكام فيه، كإشارة ومشاركة ودلالة وهداية للناس أن هذا هو الحكم الأعلى وهذا هو الحكم الأحسن. ما كان ذلك باختيارنا، غبت ما غبت وحضرت ما حضرت، ويشهد الله أني ما رتبت أمرا أو ترتيبا، لكن جاءت هكذا السور في ترتيبها في المصحف متزامنة مع الأحداث، وكأنها نصرة من الله وهداية تهدينا السبيل المستقيم. نرجو ممن يبلغه الصوت أن ينادي، وأن ننادي جميعا بطلب حكم الله. لا نطلب حكم سلفية، ولا حكم إخوان، ولا حكم تبليغ، ولا حكم واحد من الناس، ولا فئة ولا دولة، إنما نريد حكم الله الذي تضمنه القرآن. قال فيه ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والسنة النبوية المطهرة قال فيها الصحابة رضي الله عنهم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الطير في السماء. فهذا دستور شامل وكامل لا ينقصه شيء. نرجو ممن خوله الله هذا الأمر، وممن ملكه الله عقلا رشيدا أو لسانا طليقا وقولا سديدا، أن نطلب أن نحكم بحكم ربنا، وأعتقد أن ذلك من حقنا. صوتوا على ذلك، ونادوا بذلك، واختاروا ذلك، خاصة وقد بين الله لنا أن الرب الأعلى ليس فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى. لماذا ليس هو؟ لأن الله قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بمجرد أن ادعى أنه الرب الأعلى أغرق. من الذي أغرقه؟ أيا كان الذي أغرقه أولى منه أن يعبد، وليس لفرعون أن يعبد بعدما أغرق، والذي أغرقه هو الله سبحانه وتعالى، إذن يعبد الله. والرجل الذي يختاره الله في كل أمة وهم الأنبياء والرسل، هم القمة، هم الأئمة، هم الأعلام، هم القدوة والأسوة التي ينبغي أن نتأسى بها وأن ننظر إليها ونمشي وراءها، وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. فعليكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نتبعه في أحوال شخصية وتصرفات فردية، لا، إنما قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه وحي من عند الرب الأعلى. وقال أيضا: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لا أتحرك إلا بوحي من الله. إذن قوله وفعله بتوجيه من الله تعالى وتعليم، فحينما تتبعه إنما تتبعه فيما أوحى الله به إليه. وهذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو منهج أعلى منهج. لماذا؟ لأنه نازل من السماء، ليس فيه قول ولا كلام حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بألفاظ علمه ربه إياها، قال عنها: أوتيت جوامع الكلم، علمه الله لغة الكلام وبلاغة الكلام وفصاحة القول، ولا يتكلم في السنة إلا بما أوحى الله به إليه. علم أمتك كذا، بلغ عبادي كذا، فيصيغها النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة الكلامية التي علمه الله ويبلغها للناس. لذلك أحاديثه بليغة وبعضها معجزة، فما بالك بالقرآن؟ القرآن لفظه، كلامه ومعناه من عند الله تعالى، لا دخل للنبي فيه. ولذلك بقي يقول فيه: قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس، فيه قل، مما يدل على أنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام من عند الله، قال الله له قل كذا فبلغه كما سمعه، قل كذا. فكلمة قل هذه معجزة في القرآن الكريم على أنه كلام الله، فتتبع منهجا نزل من السماء لم يخترعه أهل الأرض. وكل الأنظمة الحكمية أو السياسية في الأرض جربت وبان فشلها، وكل يوم يجربون شيئا ولم يفلحوا. أتريدون أن تعيدوا التجربة الفاشلة؟ وعندكم دستور لا يفشل أبدا، لا يضل أبدا، لا يهمل أبدا، إنما ينبغي أن تتبعوه. ثم إن هذا المنهج الرباني النازل من السماء هو عريق عندكم في الأرض، عاش به أنبياء وأمم قبلكم فسعوا مهما قل عددهم. عاش به نوح عليه السلام وآمن معه نفر قليل، وموسى كذلك، وإبراهيم كذلك، ولوط لم يؤمن به إلا ابنتاه على منهج الله، ولكنهم حين حلت الهلكة وحل الدمار ووقعت آيات الله على الكافرين نجا أهل الإيمان. ولا أبرز أمام الأعين منظرا ومشاهدة من سفينة نوح عليه السلام تحمل نوحا والمؤمنين معه فقط في أمواج كالجبال ولم يصبها مكروه، في طوفان عظيم أخذ الكل، الأخضر واليابس، الإنس والطير والحيوان وكل شيء. ولذلك أمر الله تعالى نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل مخلوق ذكرا وأنثى. لماذا؟ لتبدأ بهذه السفينة حياة جديدة سيدة نظيفة طاهرة. فالله لا يرشح نفسه على العباد، يختاره من يختاره ويرفضه من يرفضه، ذلك سوء أدب عظيم. إنما الله إذا غضب يذهب بالجميع ويستحيي من شاء سبحانه وتعالى. فهذا هو أعلى منهج لمن أراد أن يعيش حياة طيبة، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وعليكم بأن تنظروا إلى الدنيا قدرها الحقيقي، إنها عاجلة قد لا تبلغ 100 سنة لأحدنا. فالدنيا بالنسبة لكل واحد هي عمره فقط، عمره فيها وهو عمر قصير، فلا تغتروا فيها بطول ولا تؤملوا فيها أملا طويلا، إنما علقوا آمالكم على الآخرة، وادخروا أموالكم للآخرة، وادخروا أعمالكم للآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدي سبيلنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم ول خيارنا أمورنا، ولا تولي شرارنا أمورنا. اللهم لا تسلط علينا ظالما، ولا تولي علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض والخلق يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الخلق والأرض يا رب العالمين، واهدنا أمرا رشدا، واحسن ختامنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.